بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال كتاب الأدب، قال كتاب الأدب، قال باب من أحق الناس بحسن الصحبة. أما كتاب الأدب فالمقصود به أن هذا الكتاب يجمع أبوابا تتعلق بالأدب، والأدب كما قال العلماء هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد أي أن الإنسان يستعمل في أقواله ويستعمل في أفعاله ما يحمد، يعني ما إذا سمعه الناس منه، ما إذا رآه الناس يفعله فإنهم يحمدونه على ذلك، فإنهم يحمدونه على ذلك ويثنون عليه، فهذا يعد أدبا، يعد أدبا أن يكون الإنسان في أقواله وفي أفعاله يأتي بالأفعال المحمودة والأقوال المحمودة التي إذا رآه أو سمعه الناس يقولها أو يفعلها حمدوا ذلك له، فيقال هذا إنسان عنده أدب، هذا إنسان عنده أدب. ولذلك هذا التعريف من العلماء في للأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وبعض العلماء عبر عنه بأن الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق، الأخذ بمكارم الأخلاق، إن الإنسان يأخذ في كل أقواله وأفعاله بمكارم الأخلاق، يعني ماذا؟ أكرم الأخلاق، سيتعامل مع أمر معين ماذا يفعل في هذا الأمر؟ يأتي في هذا الأمر بأكرم الأخلاق، يفعل في هذا الأمر أكرم الأفعال، وهكذا. وبعض العلماء أيضا عرف الأدب بتعريف آخر، وأيضا هو تعريف جميل أيضا، قالوا الأدب هو تعظيم الكبير والرفق بالصغير، الأدب هو تعظيم الكبير والرفق بالصغير، يتعامل مع من هو أكبر منه فضلا سنا قدرا، يجعله معظما لا يسيء إليه لا قولا ولا فعلا ولا كذا، طالما أنه أعلى منه قدرا هذا إنسان مؤدب، يتعامل مع الكبير بأدب فيعظمه يوقره، ومع من هو أدنى منه بالرفق، مع من هو أدنى منه بالرفق. لماذا؟ لأن من أدنى منه أقل منه علما فضلا مكانة قدرا فيرفق به، هذا إنسان مؤدب، هذا إنسان عنده أدب، يتعامل مع من هو أدنى منه بالرفق، يتعامل مع من هو أدنى منه بالرحمة، وهكذا. فالأدب هو الخلق الطيب الحسن على هذه التوصيفات كلها. ثم قال باب من أحق الناس بحسن الصحبة. بدأ الكتاب، وإن كان البخاري في الأصل بدأ بباب قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وأتى بهذا الباب بعده باب من أحق الناس بحسن الصحبة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. هذا الحديث بوب له البخاري باب من أحق الناس بحسن الصحبة، وهذا التبويب مأخوذ من الحديث. من أحق الناس بحسن الصحبة؟ هذا سؤال سأله رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي، أو أحق الناس بحسن الصحبة. والصحبة هي الملازمة الكثيرة. من أحق الناس بأن أحسن إليه ممن يلازمونني، ممن يلازمونني. وأكثر الناس ملازمة للإنسان هم الذين يسمون أصحابه، يسمون أصحابه. ولذلك من الناس الذين يلازمون الإنسان الأب والأم والإخوة والأشقاء والجيران والقرابات ونحو ذلك. فلما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، بحسن هذه الملازمة، من أحق الناس في كل هؤلاء؟ أنا يلازمني الأب والأم والأخ والأخت والعم والخال والجار والزميل في العمل ونحو ذلك، كل هؤلاء يلازمونني، من أحق الناس؟ من أعلى حق في هؤلاء؟ من أعلى هؤلاء حقا علي بأن أحسن إليه؟ قال أمك. قال أمك. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأم على سائر الأصحاب، فهذا يدل على أن الأم صاحبة الحق الأول على الإنسان بين جميع الناس. فكل الناس لهم حقوق، لكن الأم حقها مقدم على كل الحقوق. ولذلك قال أمك، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به. فقال الصحابي ثم من؟ وهذا من باب الاستعلام وطلب المعرفة في هذا الباب العظيم. طيب بعد أمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمك. فقال الرجل مرة أخرى ثم من؟ قال ثم أمك. سبحان الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب، فلماذا كرر؟ ثم قال الرجل ثم من؟ قال ثم أبوك. فجاء ذكر الأم ثلاث مرات، ثم جاء بعدها من هو في الدرجة بعدها، أبوك. وجاء في بعض الروايات ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل ثم من بعد الأب، قال ثم أدناك ثم أدناك ثم أدناك ثم أدناك. وفي رواية قال ثم الأقرب فالأقرب، يعني أدناك يعني أقرب الناس إلى أمك وأبيك، الأرحام، العصبات، المصاهرات يأتون بعد ذلك. في بعض الروايات قال ثم أدناك ثم الأقرب وكذا، ثم جارك، يعني ظل الأمر يستمر إلى أن وصل إلى الجار. ولذلك تلاحظ البخاري بعد ما تكلم عن الوالدين سيتكلم بعدهم عن الجار. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال أمك، قال أم، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال ثم أمك. فبعض العلماء قالوا إن هذا تأكيد، هذا تأكيد، هي لها حق وللأبي حق، أي لكل منهما على الإنسان حق مقدم على سائر الناس. يعني الإنسان أول من له عليه حقوق هما الأبوان، هما الأبوان، الأب والأم. طيب لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاثا؟ قالوا لأنه فيه تأكيد على حق الأم، لأن الأم ربما يهضم حقها أكثر من الأب بسبب ضعفها، بسبب ضعفها، الأم ضعيفة يقوم ينتهك حقها الأولاد ونحو ذلك. الأب قد يكون فيه قوة وشدة فيدافع عن حقه وينافح عنه، ولذلك يخافه ربما الأولاد. لكن في الحقيقة هذا القول مع الوجاهة فيه، مع وجاهته، لكن أيضا قيل قول آخر وكلاهما لا مانع من أن يقال بهما. قيل لا، هذا ليس تأكيد، إنما هو بيان زيادة ما للأم على الأب وسائر الناس، وأن للأم حق زائد على الأب وعلى سائر الناس، وذلك لما هو من حال الأم مع الإنسان. فالأم هي التي حملته في بطنها وهنا على وهن، وهي التي تحملت مشقة الحمل وبعد ذلك الولادة ثم الرضاع والتربية. ولذلك جاءت هذه الأمور الثلاثة، جاءت هذه الأمور الثلاثة، الحمل والولادة ثم الرضاع. هذه الأمور الثلاثة كل واحد منها جعل للأم حقا يضاعف حق الأب، ولذلك أصحاب هذا القول قالوا هذا الحديث فيه دليل على أن للأم ثلاثة حقوق وللأب حق، أي أن إن كان للأب حق فللأم حق مضاعف يصل إلى ثلاثة حقوق على الإنسان. وبالفعل، ولذلك قال أبوك بعد ذلك لماذا؟ لأنهما اشترك في التربية، لأنهما اشترك في التربية فقدم على سائر الناس. لماذا قدم الأب على غيره من الناس أيضا؟ قدم الأب لأنه الذي قام على تربيتك بالنفقة والحفظ والحراسة ونحو ذلك. ولذلك الأم لها ثلاثة حقوق مستقلة وحق مشترك مع الأب وهو التربية، ولذا أعطاها الدين والشرع هذه الحقوق. ولذلك كان في الحقيقة بر الأبوين عموما والإحسان إلى الأبوين عموما من أعظم أبواب الجنة، بل لو أنك طالعت كتاب الله تعالى لوجدت أن أكثر ذكر الوالدين جاء بعد قضية التوحيد. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، أقال الله عز وجل قبلها يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم جاء بعدها ووصينا الإنسان بوالديه، وتجد آيات كثيرة وتجد مواضع كثيرة في القرآن يأتي ذكر التوحيد ثم ذكر الأبوين. ولذلك دل هذا على فضل بر الوالدين، وبالتالي أيضا دل على عظيم خطر عقوق الوالدين، على عظيم خطر عقوق الوالدين. ولذلك جاء في الباب الذي بعده قال باب لا يسب الرجل والديه، ويأتي الكلام عليه. لكن قبل أن نترك الباب الأول، الأم لها حق عظيم لهذه الحقوق المذكورة، وكل حق منها ربما وأنت كبير تستهين به ولا تدري ما هو هذا الحق حتى تعاين ذلك بعد ذلك. بعض الناس وإن لم يكن أكثر الناس نسأل الله العفو والعافية لا يحسنون لآبائهم، لكن لو أنه عاين الأبوة علم ما كان من الأبوين. فهذه الأم هي التي كانت تسهر في حملها ورضاعها وولادتها وكذا وتعاني من أجلك، والأب هذا الذي كان يسعى في الأرض لأجل أن ينفق عليك ولأجل أن يكسيك ويجعل لك ما يحب أن يكون فوق ما يحب هو. لا يحب الإنسان أحدا أكثر من نفسه إلا ولده، لا يحب الإنسان أحدا أكثر من نفسه إلا ولده. كنت بصلي من إمتى كم يوم في مسجد حتى أرياف كده، وأنا ساجد الراجل اللي جنبي بيسجد فبيدعي في كل يعني كل كنا صلاة الظهر كل الدعاء اللي هو بيدعوه كله لأولاده صوته طبعا طالع كل الدعاء لأولاده. انظر انظر إلى حب الوالدين للولد وانظر إلى فتنة الوالدين بالولد حتى أنه ينسى أن يدعو لنفسه. الراجل ما بدعاش ولا مرة لنفسه، يعني مما لفت نظري جدا وهو بيصلي جنبي وهو كل ما يسجد يدعي كل الدعاء لأولاده ما بيدعيش حاجة لنفسه خالص. انظر. فثم بعد ذلك يأتي هذا الولد ويعق أباه أو يعق أمه، نسأل الله العفو والعافية. ومما في الحقيقة يبين عظيم يعني جهد وتعب الأم لا سيما في فترة الصغر لتربية الأولاد هذا الحديث الذي جاءت فيه امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها قد طلقها وأراد أن يأخذ الولد منها، معها ولد يعني في سن الصبا أو نحو ذلك، فأراد أن يأخذ منها الولد فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تدلل له على أنها أولى بالولد من الزوج أو من أبيه. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء. انظر، كان بطني له وعاء، أنا اللي شلته بطني محدش تاني شاله، ظلت 9 أشهر تحمل هذا الجنين وهذا الصغير الذي ينمو في بطنها بمشقة شديدة جدا ويتعاني معاناة شديدة جدا في النهار وفي الليل ونحو ذلك. الواحد منا لو مشي وشايل كيس في يده، لو أنه يحمل كيسا في يده يزن كيلو واحد يمشي به مسافة طويلة لمدة ساعة، ترى ماذا يحول من هذه اليد إلى هذه اليد بين الحين والحين، يتعب من هذه اليد يحول إلى هذه اليد، ويود لو أله أعطاه لغيره يحمله عنه، أليس كذلك؟ كيلو واحد. وهذه التي تبقى شهور طويلة تحمل هذا في بطنها وتمشي بها تمشي به وهنا على وهن، ضعفا على ضعفها، يعني هذا يضعفها أكثر مما هي فيه من ضعف. ولذلك استدلت المرأة بذلك إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء، ولما ولدته أنا اللي كنت برضعه، ثدي له سقاء وحجري له حواء، يعني أنا اللي كنت نيمه وشيله واحمله وأشرف عليه لحد ما بقى صبي كده زي ما هو الآن. فقالت وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي أو ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي. الشاهد من هذا الباب أن هذا باب عظيم من أبواب الأدب، هذا باب عظيم من أبواب الأدب، وهو بر الوالدين، الإحسان إلى الوالدين، حسن صحابة الوالدين. الإنسان الصالح البار بوالديه هذا إنسان موفق في الدنيا والآخرة، موفق في الدنيا والآخرة. والحقيقة حديث عن بر الوالدين طويل طويل جدا، لا يعني نستطيع أن احنا نختصره في هذه الكلمة، لكن نظرا لطبيعة الكتاب فالإنسان البار بوالديه هذا موفق في الدنيا والآخرة، والدليل على ذلك كثير، ولعله يعني قد سبق الكلام عن ذلك قبل ذلك. ثم قال باب لا يسب الرجل والديه. باب لا يسب الرجل والديه إشارة إلى العقوق فهذه درجة من درجات العقوق للوالدين. قال: باب لا يسب الرجل والديه. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قال: باب لا يسب الرجل والديه. ابتداء في العنوان أو الترجمة: لا يسب الرجل والديه، ولا واحد منهما، حتى لا يتوهم متوهم يقول لا يسب الرجل والديه، خلاص يسب واحد. لا يسب الرجل لا والديه ولا واحد منهما، ولا يتسبب في سبهما، ولا يتسبب في سبهما. وهذا هو الحديث أو معنى الحديث. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر، إن من أكبر الكبائر، انتبه لهذا التوصيف، إن من أكبر الكبائر. أكبر الكبائر ماذا؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين، إن من أكبر الكبائر. طيب، هنا هذا الأمر بعض الناس قد يظن أنه ليس من العقوق، وهو قال أن يلعن الرجل والديه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، واللعن هو السب. لا، اللعن بين الناس هو السب والتشاتم. إذا لعن الناس بعضهم بعضا يعني شتم الناس بعضهم بعضا، لكن اللعن من الله طرد من الرحمة. أن يلعن الرجل والديه، إن يسب الرجل والديه، هذا ظاهر الكلام. فقال رجل من الصحابة أو السائل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ هذا سؤال فيه استبعاد للأمر لنكارته بينهم رضي الله عنه، لنكارته بينهم. فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يسب الرجل والديه؟ لم يكن في العرب من يسب والديه أبدا. العرب يفتخرون بآبائهم، وهذه من شيب العرب. العرب كان من كثرة ما يفتخرون بآبائهم كانوا يغالون في ذلك فيقعون في الحرام، وهو التفاخر بالأنساب: أنا ابن فلان، أنا من قبيلة كذا، أنا كذا ونحو ذلك. فلا يعرف في العرب من يسب والديه، يعني يقول لأبوه شتم أو يشتم أباء أو نحو ذلك، مش ممكن. ده كانت المعارك والمقاتل في العرب تقوم لو أسيء إلى والده، مش هو شتم أبوه، لو أسيء إلى والده. يعني من شيم العرب مثلا في ذلك تعظيم الأباء، وإن لا يمس أحد جناب الآباء والوالدين عندهم برغم ما كان عليه من الشرك. يعني مما يذكر في ذلك، كان هناك قبيلة من قبائل العرب اسمها تغلب، وقبيلة اسمها بكر. تغلب وبكر دول كل واحدة فيهم قبيلة كبيرة وليها رئيس عليها، ليها رئيس عليها، ولكن بينهما تشاحن، لكن حرب باردة زي ما يسمونها في العصر الحديث، يعني حرب باردة، يعني ليست اقتتال مباشر، إنما عداوة، لكن عداوة إيش؟ باطنة. فملك تغلب أو رئيس تغلب، آسف، بكر أراد أن يسيء إلى يعني بعض ما من يسيء إليه من بكر هذه، فهو يقول: من هذا الذي في الناس أمه لا تخدم أمي، أمه لا تخدم أمي؟ فقالوا له: فلان الشاعر الصعلوك في قبيلة بكر، في قبيلة تغلب، معروف أن أمه عنده دي حاجة كبيرة جدا. فدعاهما هذا الملك أو رئيس القبيلة هذه اللي هي قبيلة بكر، دعا الشاعر الصعلوك ده وأمه على مأدبة، وطبعا العرب ما عندهمش النساء بتقعد مع الرجال حتى قبل الإسلام، فكانت النساء في جانب والرجال في جانب، لكن على مقربة الصوت يعني على مقربة. فقامت أم هذا الملك أو هذا الرئيس لبكر، قالت لأم الشاعر الصعلوك: ناوليني هذا الطبق، صحفة بتاعت الطعام، طبق ناوليني هذا، وهي بعد معاها. فقالت أم الشاعر الصعلوك هذا، قالت: من أراد شيئا فليأخذه هو بنفسه، عند عزة. فقالت: أقول لك ناوليني. قالت: من أراد شيئا فليأخذه هو. قالت: تستنكفين عن خدمتي؟ فصرخت أم الشاعر الصعلوك هذا، فقالت: واذ الله، واذ الله، يا لا تغلب، ويا جوه في الخيمة معاها ولا. فقام الشاعر الصعلوك فوجد سيفا وراء الملك اللي قاعد، فأخذ السيف وضربه به فقتله. إن إزاي أم حد يسيء إليها؟ فانظر، والآن في هذا الزمان الذي نحياه نسأل الله العفو والعافية، أمهات بتشتم وأمهات بتسب وآباء بيسبون، نسأل الله العفو والعافية. سب مباشر، سب مباشر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا هيبان السب الغير مباشر، لا ده سب مباشر الآن، إنه هو اللي يسب أباه حتى يقول الواحد منهم لأبويه: انت فيك، انت عليك، وانت كذا وانت كذا ونحو ذلك. هذا عقوق للوالدين. قال: من اكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل ابا الرجل، زيد ومثلا زيد وعلي، يسب زيد أبا علي، زيد يقول له: يا ابن فلان، ويسب أبوه، فيرد عليه علي يقول له: إيش وأنت يا ابن فلان؟ يبقى من الذي سب أباه؟ من الذي سب أباه؟ الابن، لأنه هو الذي تسبب في ذلك، لأنه لما سب أبا الرجل فسب الرجل أباه. قال: أن يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فيقول له: يا ابن فلان. يوم التاني يقول له: يا ابن فلان. انظروا، لقد وصل بنا الحال في هذا الزمان ما لم يكن في العرب المشركين. فترى من الناس من يقول للآخر: يا ابن كذا، والتاني يرد يقول له: يا ابن كذا، مزاحا، لا نقول حتى فيه المعاركة والمقاتلة ونحو، لا، مزاحا، بيمزحوا مع بعض، يسبوا أبائهم والعياذ بالله، وربما بأفظع وأقذع الأسباب. لا، ده بعض الناس من الحمق، من الحمق بمكان، إنه بيعتبرها حاجة لطيفة إنه يسب نفسه ويعلم أولاده إنه بيسب الأب ونحو ذلك، زي بعض الآباء اللي يقول للأولاد: يا ابن كذا. الآباء نفسه، هو نفس الأب نفسه، يوم يقول للولد: يا ابن كذا، هو بيسب نفسه، بيسب نفسه. يوم الولد ينشأ على ماذا؟ على إنه يسب. ما هو الأب بيقول له: يا ابن كذا. ونساء، بعض النساء في البيوت تم تقول للأولاد: يا ابن كذا، وتشتم نفسها هي يعني، وتسب نفسها. طب ما هو أنت بتعودين إنه بعد ذلك يفعل ماذا؟ يسب أبا الرجل أو يسب أم الرجل. يوم اللي يحصل ايه؟ يتردل السب على طول، ويكون هذا من أكبر الكبائر. والحديث فيه دليل على أن الإساءة للأبوين بالسب من أكبر الكبائر، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر، اللي هو طريق ايش؟ أن يتسبب الرجل في سب والديه، مش هو اللي سب والديه، لكنه تسبب في سب والديه. وهذا الحديث يشبه قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا الحديث يشبه هذه المسألة. وهذا الحديث وهذه الآية استنبط منه بعض العلماء أحكام فقهية تتعلق بنفس المعنى. فقال بعض العلماء أنه بهذا الحديث والآية يحرم بيع ما علم أن من يشتريه سيستعمله في محرم، لأنه هيكون سبب في استعماله في محرم. على سبيل المثال يحرم بيع العنب لمن ظننا أنه سيستعمله في صناعة الخمر، يحرم بيع الحرير للرجال إذا ظننا أنه سيلبسه، يحرم بيع الذهب للرجال إذا ظننا أنه سيلبسه، ونحو ذلك. ثم قال: باب إثم القاطع. قال البخاري رحمه الله: باب إثم القاطع. والقاطع هنا المقصود يعني قاطع الرحم. قال عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنة قاطع رحم. لا يدخل الجنة قاطع رحم، والرحم هم صلة أرحام الإنسان، أي الذين له بهم صلة من جهة أمه وأبيه في العموم، وإن كان من جهة الأب تسمى العصبة في جهة الرجال، ويطلق الأرحام عليهم عموما. يعني أقارب الإنسان من أبويه يسمون أرحاما، وإن كان يختص الرجال من جهة الأب بوصف آخر وهو العصبة، عصبة الرجل هم أهل أبيه الرجال اللي هو العم وابن العم ونحو ذلك. قال: باب إثم القاطع، يعني الذي يقطع أرحامه، يقطع أرحامه. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم، هذا متوعد بأنه لا يدخل الجنة. وفائدة مسألة يعني في التوحيد، وهي أن هذا النص كمثله من النصوص الأخرى ونظائره، يقال فيه ما يقال من النصوص الأخرى، ك لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، وكذا، فيقال فيه ما قيل في هذا، وسبق التنبيه على ذلك كثيرا، وهو أن يقال أنه لا يدخل الجنة، أي لا يدخلها مع الداخلين في أول الدخول إن مات على التوحيد، إن مات على التوحيد. أما إن كان قد استحل هذا الفعل وجاء قال هذا حلال واستحله، فهذا لا يدخل الجنة أبدا. قال: باب من وصل وصله الله. باب من وصل وصله الله، أي وصل رحمه وصله الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. باب من وصل وصله الله، أي من وصل رحمه وصله الله سبحانه وتعالى به. ومفهوم الحديث كذلك أن من قطع رحمه قطع الله صلته به، وقطع صلته إليه. نسأل الله العفو والعافية، أن ربنا يقطع عنك رحمته وتأييده ونصره ومعيته وكذا وغير ذلك مما هو لازم لمعنى أن يصلك الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن. الشجنة قيل هي المقصود بالشجنة في اللغة، يعني هي أصل عروق الشجر، أصل عروق الشجر، عروق الشجر. لاحظ أنت حتى لما تلاقي الشجر تلاقي العروق بتاعته متدخلة، فيتسمى هذه شجنة. ولأجل ذلك يقول الناس في كلامهم الكلام ذو شجون. ساعات لما حد يتكلم يقول الكلام ذو شجون. ذو شجون يعني ماذا؟ يعني متداخل في بعضه، كلام داخل في بعضه كتير ومداخله كتير جدا متشابك. ولذلك الشجنة المقصود بها هنا أن الرحم متعلقة بالرحمن سبحانه وتعالى، لا تنفك عن صلتها بالرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك من قطعها قطع صلته بالرحمن سبحانه وتعالى. فقال الله من وصلك وصلته، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. من وصلك أي من حافظ على صلة الأرحام جعل الله له الصلة به متصلة، ومن قطع صلة الأرحام جعل الله صلته به منقطعة. ونسأل الله العفو والعافية. ماذا لو قطع عنك الرحيم الكريم الملك العظيم الحفيظ سبحانه وتعالى؟ ماذا لو قطع عنك كل ذلك وغير ذلك؟ فلذلك يقول الله عز وجل مرهبا فهل عسيتم إن توليتم في أن تقط فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ولذلك فإن صلة الرحم صلة بالله سبحانه وتعالى، صلة الرحم سبب في أن يصلك الله سبحانه وتعالى. ثم قال عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا أو جهارا غير سر يقول إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلاها. إن آل أبي فلان، إن آل أبي فلان أحد أو بعض يعني بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فيه دليل على أن قرابة الإنسان وأرحام الإنسان الكافرين ليسوا أولياء له، ليس بينه وبينهم موالاة، لأنه يحرم على الإنسان أن يوالي الكافرين حتى ولو كانوا قرابتهم، لكن لهم حق آخر وهو صلة الأرحام. صلة الأرحام حتى ولو كانوا كفارا لهم حق صلة الأرحام. قال إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلاها أو أبلها ببلاها. أبلها من البلل، يعني في اللغة من البلل. أبلها بلالا يعني أبلها بللا، يعني أجعلها فيها بلل. البلل من الماء، والشيء الندي، الشيء الندي فيه بلل. الشيء الندي، الشيء اللي هو نزل عليه الندى فيه بلل. لأجل ذلك العرب تصف كل ما كان رطبا تسميه أيضا ندي. ندي أبلها ببلاها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ماذا؟ أنا وإن كان بيني وبينهم حرارة وهي الإيمان والكفر، لهم حق علي وهو أن أصل هذا ببلل لهذه الحرارة وهو الرحم، فلعلهم يعني يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يؤمنون. ولذلك هذا الحديث أيضا فيه فقه في مسألة الولاء والبراء، ومسألة كذلك صلة الأرحام وضابط ذلك. أما الولاء والبراء ففيه دليل على أنه لا يجوز موالاة الكافرين ولو كانوا من أرحام الإنسان، لكن إن كانوا لهم أرحام فلهم حق الرحم، إلا أن ييأس الإنسان منهم ويكون شرهم على المسلمين متصل لا ينقطع، بحيث يظهر منهم أنهم لا يريدون الإسلام، فعند ذلك تكون القطيعة، تكون بل تكون الحرب أحيانا بينه وبين أرحام هؤلاء. وفي الحديث أيضا إشارة إلى أن الأرحام، إشارة إلى أن الأرحام غير الصالحين يدخلون في جواز الهجر، يدخلون في جواز الهجر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما وليي الله وصالح المؤمنين، وصالح المؤمنين. فأخذ بعض العلماء من هذه اللفظة وهي وصالح أن من كان غير صالح فإنه يجوز معه مثل هذا القطع ونحو ذلك زجرا له إن كان في ذلك بالفعل منفعة ومصلحة. إن كان قطعته هتكون فيها مصلحة خلاص، أحد الأرحام أو بعض الأرحام عنده يعني فساد ديني شديد، عنده فساد ديني شديد جدا ولا ينصلح ويصر على ذلك ويظل على ذلك، ومهما انتصح مهما كذا هو يصر على ذلك، فلو كان الهجر فيه المصلحة أكثر خلاص يبقى الهجر ممكن عند ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، إنما هذا يتعلق بالمصالح الدنيوية، لا يجوز أن تهجره إن كان بسبب أمر دنيوي فوق ثلاث. أما الأمر الديني فيقدر بقدره، فإن كان الهجر فيه مصلحة فيجوز ولو زاد عن ثلاث، ولو زاد عن سنة وسنوات. وإلا بعض السلف رضي الله عنهم خاصم وقطع بعض قرابته لوجود معصية لله ولرسوله يصرون عليها ولا يزالون يصرون على فعلها وهو ينهاهم ولا ينتهون. ولذلك إذا كان الزجر بالهجر يصلح أو يمنع أو يبرئ كل هذا مشروع والله أعلم، لأن الأمر ممكن مثلا يقول قائل طيب الزجر لم يصلحهم بالهجر، يعني الهجر لم يصلحهم وهم يصرون على ما هم عليه والهجر لا يصلحهم، طيب لو كان لا يصلحهم الهجر هل هذا الهجر أصلح بقاؤه في حق الهاجر ولا الصلة أصلح؟ بمعنى لو كان الهاجر إذا وصلهم وهم مصرون على ذلك طاله ما طاله من الإساءة فإنه عند ذلك يكون الهجر أفضل، بمعنى أو بمثال أوضح شوي، لو أن هذا الإنسان رجل صالح أو يعرف عنه الصلاح وهؤلاء يصرون على فسادهم الأخلاقي أو الديني أو كذا ولا يصلحون ولو بعد الهجر، طيب ما خلاص الهجر ما لبش نتيجة نصلهم؟ لا. لماذا؟ لأنه عند ذلك ربما يتهم هذا الصالح بأنه يقرهم على ما هم عليه، على سبيل المثال مثلا يشربون الخمر مثلا والعياذ بالله، يفعلون الفواحش، هجرهم لم ينصلح، طب خلاص ما انصلحوش بالهجر خلاص نصلهم؟ لا. لماذا؟ لأنه قد يظن به هو أنه يقرهم على ما هم عليه، لكن لو كان هناك مصلحة من الصلة الخفية وجب. الصلة الخفية يعني ماذا؟ في غير حضرة الناس، في غير رؤية الناس وجب عليه هذه الصلة، كأن مثلا في زمننا المعاصر انه يتصل بهم بالتليفون، ايه الاخبار عاملين ازيكم، ويذكرهم بالله، ناويين يرجعوا عن ذلك ولا لا، وهكذا، بحيث انه يبقى دايما صلته بهم من بعيد اذا كانوا يصرون على العصيان والفجور والفحش ونحو ذلك، فهذا من الممكن والله اعلم. ثم قال باب ليس الواصل بالمكافئ. قال عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال باب ليس الواصل بالمكافئ، أي ليس الواصل رحمه بمحل المكافئ. المكافئ هو من؟ المكافئ هو الذي يعطي نظير ما أخذ، نظير ما أخذ. يعني أنا مثلا إن أعطيتني أنت شيئا فأعطيك شيئا مثله، هذا يسمى نوع من الإيه؟ المكافأة. أعطيتني أعطيتك، ده نوع من المكافأة، يعني أكافئك. المكافأة هنا يعني ماذا؟ التسوية. المكافأة يعني التسوية، مش المفهوم العام عند الناس إن المكافأة واحد يدي حد شيء زيادة، لا، ده المكافأة اللي بياخدها الموظف مثلا في التعبير العام عندنا هي نوع من التسوية. لماذا؟ لأنه لما أحسن في عمل أعطي مقابل له، فصار هذا يسمى إيه؟ مكافأة. كافأنا لما أحسن، أحسننا. الغرض ليس المواصل بالمكافئ، يعني ليس واصل الرحم يتعامل مع أرحامه معاملة المكافئ، لا. وبالتعبير العام جدا عند الناس عندنا يقول هيصلوني هصلهم، هيقطعوني هقطعهم، وبتعبير أدق شوية زارني مرة أزور مرة، زارني اثنين أزور اثنين، جاءني في عرس أذهب لعرسي، لم يأتيني في العرس لا أذهب للعرس، جاءني في مرض أذهب إليه في مرضه، لم يأتيني في مرضي لن أذهب إليه في مرضه، وهكذا. الواصل بالإيه؟ صار بالمكافئ. يفعل الرحم أفعل، لم يفعل لا أفعل. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل، أي واصل الرحم، بالمكافئ. لا، العلاقة بين الأرحام لو قامت على هذا، وده للأسف أغلب الأرحام العلاقة بينهم تقوم على هذه القاعدة الفاسدة، وهي قاعدة المكافئ، إنه يعمل معايا أفعل، أحسن أحسن إليه، أساء أسيء. لا، ليس الواصل بالمكافئ. قال ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. هم يقطعوا تصل أنت، هم يسيئون تحسن أنت، وهكذا. طب تقول أنت، طيب ما سبق من الكلام أنه يجوز الهجر ونحو ذلك في بعض المواضع. نعم، كما ذكرنا أن هذا إذا وصل الأمر إلى أنه لا فائدة، لا فائدة لا من النصح ولا من الصلة ولا من الهجر، لا فائدة. عند ذلك من الممكن أن يكون الهجر، وهذا يعتبر العلاج الأخير جدا. نعم. ثم قال باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو الأحنف بن قيس، الآسف يستغفر الله، الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس. فالأقرع بن حابس هذا كان غليظ جدا رضي الله عنه في أول ما أسلم، وده من أسلموا من المؤلفة قلوبهم اللي هم النفس لما أعطاهم مال وغيره في أول ما أسلموا، صفوان بن أمية وابو سفيان بن حرب ونحو ذلك، ثم حسن إسلامهم بعد ذلك. فالأقرع بن حابس دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين، فتعجب من ذلك فقال أتقبلون الصبيان؟ وفي بعض الروايات قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد، ما قبلت منهم أحدا، ده أنا عندي 10 ولاد ما فيش يوم من الأيام قبلت واحد منهم. انظر إلى الغلظة والعياذ بالله والقسوة فعلا اللي تظهر من الحال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فدل هذا على أن تقبيل الصبيان ومعانقة الصبيان هذا إشارة يعد من الرحمة ويدل على الرحمة، هذا يعد من الرحمة ويدل على الرحمة. الإنسان اللي تراه يقبل الصبيان ويلاعب الصبيان ويعانق الصبيان ونحو الصبيان، يعني كلمة ماذا الصبيان؟ يعني الأولاد الصغار، يعني الأولاد الصغار. فهذا يشير إلى حسن خلق أو رحمة في القلب، أو رحمة في القلب. ولذلك قال باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. البخاري بوب هذا التبويب إنه رحمة الأولاد هذا أدب، هذا أدب. الإنسان اللي عنده رحمة بالأطفال هذا إنسان عنده أدب معين، وهو أدب الرحمة، عنده رحمة. وإنه الإنسان الذي تجد فيه غلظة مع الأطفال إشارة إلى إنه الرحمة في قلبه أضعف من غيره، الرحمة في قلبه أضعف من غيره. ولذا كان صلوات الله وسلامه عليه أرحم الناس بالناس، حتى أنه مع جلالته وعظيم قدره صلى الله عليه وسلم كان وهو يمشي في الطرقات يلقى الصبيان فيسلم عليهم ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، إيه أخبار العصفورة بتاعتك؟ البعض يظن إن هذا مما يقلل من هيبته ومكانته، ولذلك تجد فيه غلظة، زي ما هذا الرجل الأعرابي وبيظن إنه لما يقبل الصبيان يقوم الناس يروه يقولوا ده عنده رحمة، يقوموا يطمعوا فيه، إنما كلما وجدوه غليظا يخافون منه. زي النظرية عند بعض الناس، عافانا الله إياكم، العسكريين، الناس العسكريين تجد في بيته طيب، تجد في بيته رجل طيب ومع أولاده طيب جدا ومع زوجته ورحيم جدا في بيته أولاده، لكن تجده هو في العسكر أمام الجنود ونحو ذلك يتظاهر بأنه لا يرحم أحدا، وكأن هذه شيمة. أبدا والله، لقد كان سيد الناس وسيد من حكم العالم محمد صلى الله عليه وسلم بين جنوده وبين أتباعه يظهر عظيم رحمته بهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه يعني الجند الذي خرج قليلا عن الصف فضربه بالسواك فقال اقضني يا رسول الله اديني حقي، فكشف له عن بطنه وقال استقضي سواد، خذ حقك يا سواد، انظر، نسأل الله العفو والعافية. طبعا البعض ممكن يرد أن يقول ما هو في ناس ما ينفعش فيها غير كده، أقول لك نعم بالفعل هناك بعض الناس لا تصلح إلا الغلظة معهم بالفعل، لكن هذا نتج عن فساد سابق، فساد سابق، يعني هم نشأوا على هذا الفساد السابق عشان كده بقوا كده، لكن لو من البداية كان النشأة صحيحة كانوا شايبوا كده. إشارة إلى الفرعنة مثلا، أنتوا فاكرين بني إسرائيل بعد ما ربنا نجاهم من الفرعون وأغرق الفرعون أمام عيونهم، رجعوا بعد كل هذا الفضل الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، يقولون ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يا أعوذ بالله، بيأكلوا من وسلوى حاجة عظيمة جدا. لا، لقد تعودنا على حياة العبودية والذل، فاحنا عايزين على طول نفضل نعيش حياة الايه الذل دي اللي احنا كنا عايشينها دي. ناس كتير ونسأل الله العافية، زماننا ده اللي احنا فيه حاليا الايام اللي نمر بيها دي خير شاهد على هذا المعنى. كم من الخلق يحبون حياة العبودية للخلق، ما يحبوش حياة الحرية من الخلق والعبودية لله، لا، عايزين حياة العبودية للخلق، عايزين حد على طول ماشي بفئهم بالايه بالعصا، حد يحكمهم دايما بالعصا كده، عايزين العصا دي. لكن لما يأتيهم من يقول لهم خليكم أحرار مع بعض وعبيد لله، لا، ينطلقوا أحرارا في حق الله وعبيد في حق العبيد. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال باب رحمة الولد، قال باب رحمة الولد وتقبيره ومعانقته. وأيضا أخذ من هذا التبويب العلماء أو بعض العلماء دليل على أنه يجوز معانقة الأولاد وتقبيلهم بلا قيد، بلا قيد، ما لم يكن موضع التقبيل موضع عورة. يعني يجوز تقبيل الولد من فمه، من خده، من جبهته، من بطنه، من يده، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. الأب أو الأم يقبل أولاده كيفما شاء، كيفما شاء. وإلا فقد روى أنس رضي الله عنه كما في البخاري أيضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن ويشمه. انظر إلى الحب والحنان العجيب ده، يقبل الحسن ويشمه. طب التقبيل معروف، الشم، يعني حاول كده تتخيل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم بيشم الحسن. الشم يكون بالإيه؟ بالأنف. يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن بأنفه، بأنفه، يمسك الحسن كده ويشمه كده بأنفه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي. السبي النساء من يعني الكفار أو النساء الكافرات اللاتي أسرن في الحرب عند المسلمين، يعني اللاتي أسرهن المسلمون في الحرب يسمون سبيا، يسمون سبيا. نعم. قال فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي. دول كانوا بتوع بني المصطلق، فلما أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم وثقيف بني المصطلق وثقيف، لما أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم أسر من أسر منهم من النساء وبعض الرجال، فكان فيهم أطفال، كان فيهم أطفال، فهذه المرأة جعلت تدور في الأطفال الموجودين في السبي، لأن في أطفال أمهاتهم هربوا وطلعوا يجروا، وفي أطفال أمهاتهم ربما يعني تركهن أو قتلن أو نحو ذلك. كلما وجدت صبيا في السبي في وسط النساء يعني تأخذ هذا الصبي وتضمه إلى صدرها وترضعه، حتى لو هذا الصبي مش ابنها، وترضعه حتى وجدت صبيها فأخذته فضمته إلى صدرها لحد ما وجدت ابنها. قال فألسقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ تظن إن هذه المرأة لو قيل لها ابنك هذا ألقيه في النار تلقيه؟ ده أبناء الناس رحيمة هي بهم، فكيف بولدها؟ وكيف إذا قيل لها ألق ولدك هذه في النار؟ قال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الأم أرحم بالولد، آسف، الله أرحم بالإنسان من أمه به، الله أرحم بك من أمك، سبحان الله العظيم. ومع ذلك تجد منا الكفر، تجد منا العصيان مع من هو أرحم بنا من أمهاتنا. حاول كده تقف مع المعنى ده شوي، انظر إلى أمك مهما تفعل تراها تبحث لك عن أعذار، أليس كذلك؟ مهما تفعل، ده أنت كثير مننا الإخوة اللي هم أولاد خصوصا تجد كثيرا ما يجد هذا المشهد. أي واحد متزوج عنده أولاد هذا المشهد، وهو الولد عندك يخطئ الخطأ، تيجي أنت تعاقبه، أول من يتصدر للدفاع من؟ الأم، مع أنها عارفة أنه مخطئ، ومع ذلك تحاول أنها توجد له أي سبب تمنع عنه الإيش؟ العقوبة، لعظيم حبها ورحمتها. فكيف بربك الذي هو أرحم بك من أمك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فالشاهد من هذا للباب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، الشاهد من الحديث هذا تحديدا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرون المرأة وهي تأخذ الأولاد وتعانقهم وكذا، فهذا كل مما لا حرج ولا بأس به ولا شيء فيه، بل هذا دليل على الرحمة، بل هذا دليل على الرحمة. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.